لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسلافنا وأسلافهم، فمن أسلافهم أصحاب السبت الذين جعلهم الله عز وجل عبرةً ومثلًا للعالمين، وذكر بهم بني إسرائيل كي يزجرهم عن مثل صنيعهم، فقال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت من بني إسرائيل، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كانوا قوما يسكنون ساحل البحر وكانوا يصطادون، وحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم الله عز وجل أي امتحنهم واختبرهم، فكان الصيد في يوم السبت كثيرا وفيرا يطوف على سطح الماء، وأما فيما عداه من الأيام فيعز ويقل حتى لا يكادون يقدرون منه على شيء. فماذا فعلوا؟ قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تطوف على سطح الماء، حتى إذا أراد الآخذ أن يأخذها بيديه لفعل من سهولة الصيد ووفرته في هذا اليوم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا فعلوا؟ حفروا الحفر على الشاطئ وجعلوا بينها وبين البحر أخاديد، فإذا جاء يوم السبت فتحوا هذه الأخاديد فاندفع الماء من البحر إلى الحفر حاملا معه السمك، ثم لا يأخذونه إلا إذا غربت الشمس، يعني في ليلة الأحد، يظنون أنهم بذلك قد امتثلوا أمر الله، وهم في الحقيقة يخادعون الله، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذا مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ قال تبارك وتعالى: فلما عتوا أي تكبروا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله عز وجل قردة في ليلة من الليالي، أصبحوا يتهارشون، مظهرهم مظهر القرد وعقولهم عقول البشر، كما احتالوا على أمر الله عز وجل عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة عياذا بالله. وليست هذه هي الحيلة الوحيدة التي احتال بها اليهود على شرع الله عز وجل. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما، وكذلك كانت شحوم الميتات محرمة عليهم. قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحم، جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه، يعني أذابوه ثم باعوه. هل يحل للمسلم الذي حرم الله عز وجل عليه الخمر مثلا أن يبيعها ويأكل ثمنها؟ اللهم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. انظر كيف يحتالون على أمر الله كأنهم يخادعون صبيا من الصبيان، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادع أحدهم صبية. والله عز وجل لا يغلب ولا يخلب ولا ينبأ بما لم يعلم. قارن بين هؤلاء وبين أسلافنا، ابتلاهم الله عز وجل، أي اختبرهم وامتحنهم بنحو هذا، فماذا فعلوا في عمرة الحديبية، وهي أول عمرة أحرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بعد الهجرة؟ حرم الله عز وجل عليهم الصيد وهم حرم، إذا أحرموا بحج أو عمرة فلا يحل لهم أن يصطادوا صيد البر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم ابتلاهم الله عز وجل فكانت الوحش والطير وكافة أنواع الصيد تأتيهم تخالطهم في أخبيتهم، حتى إذا أراد أحدهم أن يمسك الصيد بيديه لفعل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أما صغار الصيد فكانوا يستطيعون الإمساك بها بالأيدي، وأما كبار الصيد فكانت قريبة منهم بحيث يكفي أحدهم أن يحرك رمحه يطعن الصيد فيصطاد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يمتنعوا عن الصيد فحسب، بل حتى حرموا على أنفسهم أن يعينوا عليه بأمر أو إشارة. في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه في يوم الحديبية وكان لم يحرم بعد، قال: فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فإذا حمار وحش يعني صيد. يقول: فركبت الفرس ونسيت رمحي وسوطي، فقلت لأصحابي: ناولوني، فامتنعوا. قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، يعني انزل أنت لم تحرم، يجوز لك أن تصطاد، أما نحن فلا نصيد ولا نعين على صيد. فنزل عن فرسه وأخذ الرمح والسوط، ثم ركب فرسه وذهب فاصطاده وأتاهم بلحمه، فامتنعوا عن الأكل، حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحل لهم أن يأكلوا من الصيد وإن كان صيد لغيرهم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أمامهم فسألوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أو أشار عليه؟ فقالوا: لا. فقال: كلوه هو حلال. انظر إلى هؤلاء وأولئك، تعلم أين أسلافنا وأين أسلافهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. جمع الله عز وجل بين ذكر الطائفتين، فقال عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم، أي بنو إسرائيل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ولكنهم لم يفعلوا. ثم قال الله عز وجل يشير إلى الطائفة الأخرى، إلى أسلافنا نحن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كل ركعة يسأل المسلم ربه أن يهديه صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم، والنصارى